بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. معاذ كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى السفريات، فيوم من الأيام يقول: أصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير. تشرف معاذ بأن سارت ناقته بجوار ناقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبقوا قريبين من بعض. فقلت: يا نبي الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. في رواية أحمد يقول معاذ: قلت: يا رسول الله، إذن لي أسألك، أو إذن لي أسألك، ستبقى جواب الشرط، إذن أسألك، إذن لي أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: سلني عن ما شئت، اسأل. قال: يا نبي الله، حدثني بعمل يدخلني الجنة، لا أسألك عن شيء غيرها. الروايتين اجتمعتا على أن هم معاذ رضي الله عنه وأرضاه هو الفوز بالجنة والنجاة من النار. وهنا السؤال المهم: وهل هناك هم للمسلم أكبر من هذا وأعظم من هذا؟ ده لما راح أعرابي بيقول لي: سيدنا النبي، أنا حاسس كأنك بتدندن أنت ومعاذ، وأنا لا أفهم دندنتك ولا دندنت معاذ. فالنبي قال له: طب أنت بتقولي؟ قال: والله بسأل الله الجنة وأستعد به من النار. قال: حولها ندندن، احنا بندندن حول إيه؟ كل شغلنا عشان إيه؟ اللي بيتصدق بتصدق ليه؟ اللي بيصلي بيصلي ليه؟ المتخلق بالأخلاق الكريمة مهما كلفته ليه؟ المتعفف ليه؟ كل ما يمكن أن نقوله من أعمال صالحة، لماذا؟ لنفوز بالجنة وننجو من النار. وعندنا يقين بهذا، إن من زحزح عن النار كما قال ربنا عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عندنا مزرعة، هي دي مزرعة، إحنا الآن بنزرع عشان نحصد. الحصاد اللي إحنا منتظرينه إيه؟ كل واحد بيبقى له هدف. الفلاح اللي بيزرع الحب القمح ومشاكل ذلك منتظر في آخر الموسم يزني قمحه فيأكل ويبيع ويعيش. الرجل الذي يزرع فاكهة عارف كويس أو أنه بيزرع مانجا تفاح برتقال وعارف هيحصل إيه ويبيع ويعيش. طيب المؤمن، المؤمن يدرك أن هذه الدنيا هي مزرعته والحصاد في الآخرة، والحصاد بتاعه مهما تنوع الزرع. هنا بيزرع شجر الجوافة ياخد جوافة. طب احنا بنصلي بنصوم هنبني ايه؟ كل ما نذكره من اعتقاد سليم وعبادة صحيحة واخلاق قويمة والتزام بالتشريعات الحلال والحرام والمعاملة بالمعروف مع الخلق وتحمل اذاهم، كل هذا عشان ايه؟ عشان نجني شيء واحد، ان نفوز بالجنة. وطبيعي من فاز بالجنة زحزح عن النار، ده اللي احنا عايزينه. وهل نرجو شيئا آخر يا سادة؟ إذا كان في بالك أنك ترجو شيئا آخر غير ذلك فراجع نفسك. حد يقول: آه برجو رضا ربنا. يا سيدي لم نختلف، لأن رضا الله سبحانه وتعالى هو الأصل والأساس، وأننا لن ندخل الجنة بالعمل بل بالرضا بالرحمة. بس كيف ننال الرضا؟ كيف تأتي الرحمة؟ اللهم إلا بالعمل، وربنا يرضى عني إلا إذا صبرت على البأساء والضراء، وإلا إذا أحسنت في البأساء والضراء، وإلا إذا أنفقت في البأساء والضراء، وإلا إذا عملت الناس ما أحب أن أعامل به، وإلا إذا عفوت وغفرت، إلى آخره مما يقال في هذا الباب. إذا رضا الله غايتنا قطعا، ثمن هذا الرضا إيه؟ الجنة اللي هي النهاية، الجنة. ها هذا مقصودنا وهذه غايتنا من العمل، بدون أن نصحح الغاية هتتنوع وتتشعب بين الغايات وهنفشل وتفتح حياتنا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. طب تعال الدنيا بس لي، ما تطلب الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار. توقف لي عند الدنيا، لما تشغلك الحياة؟ الحياة ستأتيك برزق قدره الله لك على أن تسعى، لكن الآخرة هي المقصود. فالصحابي الجليل يقول له إذن لي أسألك عن كلمة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. طيب حد يجي يقول لي هنا، هو يا مولانا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش قال لنا ما من أحد يدخله عمله الجنة؟ الحديث صحيح. فقيل له ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. حديث صحيح البخاري ومسلم اتفق عليه أهل جات الصحة. الله، ده تناقض. هل هنا تناقض بين حديث معاذ وحديث النبي، حديث أبي هريرة اللي بيقول فيه ما من أحد يدخله عمله الجنة؟ ثم كان النبي قال لمعاذ يسأل عن إيه؟ عمل إيه اللي أنت تعمله عشان يدخلك الجنة ويبعدك من النار؟ ده هي رحمة ربنا بس. لا، الحديثان صحيحان والمنطق يا سادة واضح جدا، والقرآن النص قبل المنطق واضح جدا. ألم تأتي عشرات الآيات تبين أن النار بما عمل أهل النار والجنة بما عمل أهل الجنة؟ ألم يكن ربنا عجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون؟ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون؟ ألم يقل أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون؟ ألم يقل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون؟ وهكذا. الآيات كثيرة جدا في هذا الباب. الله، كيف نجمع إذن ونفهم الحديثين؟ نجمع بين الحديثين ونفهمهما في إطار أن الجنة ثمنها عظيم لا يقدر عليه إنسان بعمله ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لما يتقال ولا أنت يا رسول الله، يتواضع عليه الصلاة والسلام يقول ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة. الله أكبر عليه الصلاة والسلام. قيس نفسك بقى بالنبي كده، هتلاقي نفسك مستحق للنار بالعمل الصالح اللي بتعمله، لأنه ضئيل إذا قارنته بعمل النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يكن يصلي الليل حتى استورم قدماه، مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه، طب احنا بقى وما تأخر كمان، طب احنا بقى نعمل ايه؟ ده احنا المفروض ما ننامش لحظة، مع ربنا ما طلبش مننا هذا. على كل حال نفهم الحديثين في ضوء أن الجنة ثمنها عظيم لا يملك إنسان أن يدفعه، ندخلها برحمة الله، ورحمة الله أيها السادة لها سبب لا تأتي اعتباطا، مع أنها واسعة تتسع للخلق وغير الخلق. يعني لو حتى افترضنا أن الخلق في أضعافهم أضعاف آلاف ملايين الأضعاف ستشملهم أيضا، ورحمتي وسعت كل شيء، لكنه شاء سبحانه جل في علاه ألا تشمل كل أحد، إنما تشمل من عمل، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن العمل سبب وليس ثمنا، احفظوا هذا لو سمحتم، العمل سبب وليس ثمنا، سبب لنيل الرحمة وليس ثمنا للجنة. إنما ندخل الجنة برحمة الله، ولن ندخل في رحمة الله وبرحمة الله الجنة إلا إذا عملنا. فالعمل إذن سبب لا ثمن، احفظوا هذا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الرحمة وأن يشملنا برحمته وعفوه، اللهم آمين. الفوز الحقيقي الجنة، عشان كده الصحابة كانوا مركزين على هذا الأمر. الخسارة الحقيقية خسران الجنة. وقال الذين آمنوا هناك بقى في الآخرة إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. خسارة توجب الحسرة لكنها لا تفيد عندئذ لأنه قد فات الأوان، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتتهم قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. إذن نؤكد على أن سؤال الصحابة كغيره من الصحابة فيه حرص على ما ينفع في الآخرة، ويقينا لن يفوت حظنا في الدنيا برزق الله الذي قسمه لنا أو قسمه لنا وقدره. فالمسلم يحرص على العمل الذي يقربه من الله ويجعله يفوز بالجنة ويزحزحه من النار، على أنه يجب أن يدرك ويوقن بأن العمل ليس ثمنا ولكنه سبب لنيل رحمة الله، وبرحمة الله ندخل الجنة. فنسأل الله تعالى أن يرحمني وإياكم جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.